بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي، والذي هو مستل من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. انتهينا من فصل عقده المؤلف في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة 27 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، سنبتدئ فصلا جديدا يتعلق بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات، فمنها القرآن المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم، وإلى يومنا هذا. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه المعجزات الظاهرات بالقرآن الكريم الذي هو أعظم آية على الإطلاق، فهو الآية العظمى، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الذي هو كلام الله سبحانه، سمعه جبريل عليه السلام من الله جل في علاه، وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله غير مخلوق، نتلوه بألسنتنا، وهو كذلك ما في صدورنا، سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا، فكل حرف منه هو كلام الله، حروفه ومعانيه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن وكان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وولد أيضا في قوم هم أميون، نشأ بين ظهرانيهم وهم يعرفونه بالصادق الأمين، فلما جاء بهذا القرآن كانت معجزة باهرة عظيمة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه نشأ بينهم وهو صادق أمين، وزد إلى ذلك أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فاختصه الله بهذا القرآن كما قال الله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فسماه برهانا وسماه نورا، وكذلك وصفه بأنه مبين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو هدى ورحمة وشفاء، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الأنبياء أعطاهم الله من الآيات التي تكون سببا لإيمان أقوامهم، وأظهروا هذه الآيات، وهي آيات كذلك باهرة، لكن آية النبي عليه الصلاة والسلام التي هي خاصة به ما أعطاها الله لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي الذي أوحاه الله له وهو القرآن العظيم، أعطي هذه الآية والمعجزة ولم يكن للأنبياء مثل هذه الآية، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معه أعظم معجزة عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن كل معجزة من معجزات الأنبياء انقرضت بموتهم إلا القرآن، فهو حجة باقية إلى أن تقوم الساعة، لا تنقضي عجائبه كما قال العلماء، ولا يشبع منه من يقرأه، فهو الفصل الذي ليس بالهزل. ولما مات عليه الصلاة والسلام بقيت هذه الآية العظيمة: منه بدأ وإليه يعود. وقد ذكر المؤلف أن هذا القرآن أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم بأن يأتوا بسورة منه ولو استعانوا بجميع الخلق، ولا شك أن قريشا كانوا من أفصح الخلق وكانوا من أعلم الناس باللغة والشعر والبلاغة، لكن لما رأوا هذا القرآن العظيم وما فيه من بلاغة وفصاحة علموا أنهم بين يدي كلام ليس هو من كلام البشر، لكنهم كابروا وعاندوا. وإلا فإن الله يقول في القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: هذا القرآن فيه أخبار صادقة من أمور الغيب، وهي أمور قد مضت وأمور في المستقبل، وفيه أيضا أحكام عادلة محكمة سبحانه. فقريش مع قوتها في لغة العرب إلا أنها عجزت أن تعارض هذا القرآن، فكانت هذه هي المعجزة التي تحدى بها النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم إلى قيام الساعة. ففيه إعجاز لأنه تضمن أمور الغيب، تضمن الفصاحة والبلاغة، كذلك ما فيه من تشريعات وما فيه من أحكام والأخبار عن الأمم السابقة. ولهذا قال: فكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. إذن هذه هي الآية العظيمة، وقد أشار المؤلف أنهم عجزوا جميعا، واستدل بقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم صلى الله عليه وسلم بذلك مع كثرتهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم إلى يومنا هذا. كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه وصدوا عن سبيل الله، وأرادوا أن يأتوا بشيء يظهر كذب هذا النبي فعجزوا، لأن القرآن آية عظيمة علموا أنه حق من عند الله، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قريش، قال الله في القرآن: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني زعموا أنه لو جاء لنا بآية، وهذا كذب وافتراء، فقد جاء لهم بآيات ومعجزات باهرات، وأعظم هذه المعجزات الباهرات هو هذا القرآن العظيم. ولهذا حصل التحدي بأن يأتوا بمثله فعجزوا، فحصل التحدي بأن يأتوا بعشر آيات، بأن يأتوا بسورة، عجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. ولهذا خص الله أيضا هذا القرآن بأنه حفظه وتعهد بحفظه، خلافا للكتب السابقة فإنها حرفت وكذلك نسخت بخلاف هذا القرآن. تعهد الله بحفظه، فالله سبحانه وتعالى حفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله أيضا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن هذه كذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تكفل بحفظه بخلاف الأمم السابقة، كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه كما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب ويزعمون أن هذا من عند الله، فرد الله عليهم وقال: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيه سورا وآيات لم تكن للأنبياء قبله، خصه بأشياء في هذا القرآن العظيم، فقد أعطي مكان التوراة السبع، وأعطي مكان الزبور المئين وأعطي مكان الإنجيل المثاني وفضل بالمفصل كما جاء عند أحمد في المسند، وخص الله عز وجل هذا القرآن بأن جعله مهيمنا على الكتب السابقة كما قال الله في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفيه سورة الفاتحة وفيه خواتيم سورة البقرة، كذلك آية الكرسي، وجعل هذا القرآن معجزا وتحداهم جميعا فعجزوا عن بكرة أبيهم. ولهذا قال الله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فعجزوا عن ذلك. قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كذلك عجزوا أن يأتوا بعشر سور، فتحداهم بسورة واحدة فأتوا بسورة من مثله وكذلك عجزوا. وهذا التحدي أيضا كان في المدينة، لأن هذا ذكر في سورة البقرة، وسورة البقرة هي مدنية باتفاق العلماء. ولهذا قال الله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا دليل على أن القرآن أيضا كان يؤثر فيهم، لأن هذه الآيات من سورة النجم لما نزلت أثر في نفوس المشركين، فسجد المسلمون وسجد المشركون والجن والإنس كما جاء في صحيح البخاري. فكان هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من سمعه أثر فيه. والدليل أن الجن لما سمعوا هذا القرآن أيضا اعترفوا بذلك وقالوا: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكذلك الجمادات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبدا، لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة، ولكن أذكر منها أمثلة. الكلام عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذكر هذه المعجزات كما ذكرها المؤلف واحدة واحدة، لا بد أن نعلم أن الله جعل معجزاته وآياته أظهر في الإعجاز من معجزات غيره. فمن نظر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته سيجد أنها أظهر وأبلغ من غيره، لأنه ما من نبي إلا وله معجزات وآيات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بأن آياته ومعجزاته أظهر في الإعجاز لكثرتها ولأنها كذلك أبلغ. وضربوا مثالا بما جاء في قصة موسى، فإن موسى ضرب الحجر فانفجر منه الماء: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذا لا شك معجز وآية عظيمة لنبي الله موسى، أن الماء خرج وانفجر من هذا الحجر بسبب ضربه الحجر بالعصا. لكن انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، عندما التمس الصحابة الوضوء فلم يجدوا الماء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فقال أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. وسيذكر المؤلف هذا أن الماء خرج من بين أصابعه، وسيأتي الكلام عن هذا أيضا. قال العلماء: هنا آية عظيمة أعظم من خروج الماء من الحجر. لماذا؟ لأن خروج الماء من الحجر مألوف، وذلك أن جنس الأحجار يتفجر منها الأنهار كما قال الله في القرآن: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قالوا: إذن ما حصل لموسى أنه ضرب الحجر بعصا فانفجرت، بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أظهر وهي أبلغ. لماذا؟ لأن الماء فار ونبع من بين أصابعه لما وضعهما في الماء، حتى قال من قال من العلماء: خرج الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه، كما ذكر ذلك الإمام المزني رحمه الله. إذن هذا يدل على عظم آياته ومعجزاته وأنها أظهر وأنها كذلك أبلغ، وسيأتي ذكر ذلك كحنين الجذع وإلى غيره. نعم. وذلك كانشقاق القمر ذكر انشقاق القمر، وهذه أيضا من آياته ومعجزاته، وقد جاءت في الصحيحين كذلك، جاء من حديث ابن مسعود، كذلك من حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن القمر انشق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شقتين، وقال اشهدوا. وهكذا أيضا جاء في صحيح البخاري أن أهل مكة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق في زمنه، لكن هؤلاء قوم بهت، قالوا إن محمدا قد سحرنا، هكذا زعموا وهم يكذبون في هذا، لأن الناس قد رأوا ذلك، الذين كانوا في مكة والذين كانوا خارج مكة رأوا هذه الآية العظيمة. وجاء كذلك عند أحمد في المسند أنه لما انشق القمر وصار فرقتين، فرقة على الجبل وفرقة على جبل آخر، قال كفار قريش إن محمدا قد سحرنا، ثم قالوا إن كان محمدا قد سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، والمقصود اسألوا الناس فإن الناس سيقولون هل رأينا الانشقاق أو لم نرى هذا الانشقاق، فإذا بالناس قد رأوا هذا الانشقاق، ولهذا قال الله في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد انفلق القمر فرقتين حينما سأل كفار مكة النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم هذه الآية العظيمة. لكن ماذا قالوا؟ قال الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني أن المشركين إذا رأوا البرهان والدليل على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعرضوا فلا يؤمنوا ولا يصدقون بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيكذبون وينكرون ثم يقولون هذا سحر، سحرنا محمد، والسحر سيذهب لا دوام له. ولهذا في المسند قالوا إن محمدا قد سحرنا، لكن إن كان قد سحرنا فلا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، ومع ذلك شهد الناس بأن القمر قد انشق ولم يؤمن كفار قريش. نعم. ونوع الماء من بين أصابعه، وتكثير الماء والطعام، وتسبيح الطعام، وحنين الجذع، وتسليم الحجر، وتكليم الذراع المسمومة، ومشي الشجرة إليه. ذكر أيضا من الآيات ما يتعلق بحنين الجذع، وقد ذكرنا أن هذه الآية لم تثبت لواحد من الأنبياء، وحنين الجذع قد جاء ذكره أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، وجاء كذلك في المسند، وجاء أيضا في البخاري من حديث ابن عمر، وجاء أيضا عند الدارمي من حديث أبي بن كعب. ماذا فيه؟ أن الجذع حن بعد أن تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخطب عليه فصنع له منبر فصاح هذا الجذع، وفي بعض الروايات فجعل يئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقر بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن هذا الجذع أنه بكى على ما كان يسمع من الذكر، يعني يسمع من الذكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن اضطربت وبكت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنها ثم هدأت، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، كما جاء عند الدارمي في مسنده، وفي بعض الروايات أنه خار كخوار الثور. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، فقال لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله. وجاء أنه أيضا قطع هذا الجذع فدفن هذا الجذع. وذكر المؤلف أيضا تسليم الحجر، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه كان يعرف حجرا بمكة كان يسلم على رسول الله قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فقال وإني لأعرفه الآن، وهذه معجزة عظيمة. وهذا يبين أن الجمادات تختلف وتتمايز فيما بينها البين، فهذا حجر معين كان يسلم عليه، وكما قال الله في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. وذكر أيضا تكليم الذراع المسمومة، وهذا حصل في قصة اليهودية التي أرادت قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له هذه اليهودية شاة وقد سمتها وجعلت فيها السم، ووضعت السم في الذراع، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بالسم وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، يعني هذه الذراع تكلمت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له لا تأكلني، حتى إن اليهودية قالت له من أخبرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أخبرتني هذه في يدي، وأشار إلى الذراع عليه الصلاة والسلام. والحديث عند أبي داود في سننه، وجاء عند الدارمي، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث جابر وأصله في الصحيح. ذكر أيضا ما يتعلق بنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام. أما تكثير الطعام فكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيره. جاء من حديث جابر بن عبد الله أن جابرا استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام على غرمائه الذين كانوا يطالبونه بالدين، وكان عليه دين ترك أبوه هذا الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر جابرا أن يذهب وأن يجعل التمر أصنافا، يعني كل نوع على حدة، فصنع فقضى الديون كلها وبقي التمر كما هو لم ينقص منه شيء كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه جابر في قصة الخندق أكل أهل الخندق كلهم من هذا الطعام، وكان أهل الخندق في جوع شديد، صبروا 3 أيام وقد عصبوا الأحجار على بطونهم كما جاء في البخاري، ولبثوا 3 أيام لا يأكلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يترك البرمة كما هي، وقال له لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فببركته أكل أهل الخندق كلهم رضي الله عنهم، وقد أصابتهم مجاعة بسبب حفر الخندق. والأدلة كثيرة في ذلك، ولكن ذكرنا هذين الحديثين، وكلنا يعرف قصة أبي هريرة عندما دخل وشرب اللبن هو وأهل الصفة، فكان يقول له اشرب أبا هر، ثم قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله كما جاء في البخاري، فشرب أهل الصفة كلهم من هذا اللبن وكان في قدح صغير. إذن هذا كله من معجزاته. وأشير أيضا إلى ما يتعلق بنبع الماء من بين أصابعه، فقد ذكرنا أن الماء لما نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن بعضهم ذكر أنه خرج من بين دمه ومن بين لحمه وعصبه، وقالوا هذا يدل على كمال المعجزة وأنها أظهر وأبلغ. وذكر هذا المزني وابن عبد البر والقرطبي، وقالوا هنا تكمن الآية والمعجزة، ولا يوجد ما يرد ذلك أن الماء خرج من بين لحمه ودمه وعصبه. وقد قلنا إن كثيرا من المعجزات حصلت له ولم تحصل لغيره. نعم. واجتماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانيهما. نعم، هذا ما حصل من اجتماع الشجر، وهذا جاء بسند صحيح عند ابن سعد في طبقاته، وعند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أرني الخاتم الذي بين كتفيك يا رسول الله، فإني طبيب ومن أطب الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أريك آية؟ فقال بلى. قال انظر إلى هذه النخلة. فنظر هذا الرجل فقال أدعو لي ذلك العذق، فدعاه فجاء ينقز، يعني يقفز ويخط الأرض حتى قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ارجع، فرجع إلى مكانه. وجاء كذلك أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراه كذلك آية تتعلق باجتماع الشجر وهما متباعدتان ورجوعهما كذلك إلى مكانهما. وهنا أيضا في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا قال فرجع إلى مكانه، حتى إن الرجل قال ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. نعم. ودرور الشاه الحائل. الشاه الحائل يعني التي لا لبن فيها، لم تكن حاملا ولم تضع حتى يتوفر فيها اللبن، فهي حائل لا لبن لها ولم تكن حاملا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى شاه فحلبها وهي حائل، فخرج منها اللبن فارتوى وارتوى من معه. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور عندما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق. وفي قصة أخرى أيضا وقعت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وجد عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق وقد فر من المشركين كما جاء في الرواية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال له: يا غلام، هل عندك لبن؟ فقال عبد الله: إني مؤتمن، يعني لا أستطيع أن أسقيك اللبن أنت ومن معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم يطأ عليها الفحل؟ يعني جذعة هي حائل ليست حاملا، لم يطأها الفحل. فقال عبد الله بن مسعود: نعم. فجاء بهذه الجذعة وهي صغيرة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الضرع فدعا بدعوات، ثم إذا بالضرع يصير حافلا باللبن. فجاء له أبو بكر الصديق بصخرة فحلب، ثم شرب هو وأبو بكر، ثم شرب عبد الله بن مسعود، ثم قال للضرع: اقلص حتى لا يخرج منها اللبن. فقلص الضرع وذهب اللبن الذي في ضرعها. ثم بعد ذلك ذهب عبد الله بن مسعود إلى رسول الله وطلب منه أن يعلمه من القرآن، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك معلم. فأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وأخذ منه 70 سورة كما جاء عنه رضي الله عنه. وحصل مثل هذه القصة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته، فكان أيضا ذلكم الرجل عندما رأى ذلكم أسلم وآمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ورده عين قتادة بن نعمان بعد أن ندرت وصارت في يده إلى مكانها فلم تكن تعرف بعد ذلك. قتادة بن النعمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصاري ممن شهد العقبة وممن شهد بدرا، وكان رضي الله عنه أخا أبي سعيد الخدري لأمه، فأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان هو أخو قتادة بن النعمان لكنه أخوه من أمه. لما جاءت غزوة أحد فقئت عينه رضي الله عنه، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فكانت أحسن عينيه كما جاء في بعض الروايات وفي بعضها أصح عينيه. وهذا جاء عند ابن سعد في الطبقات، وجاء عند أبي يعلى وعند البيهقي في دلائل النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عينه قد وقعت على وجنته ردها بيده فكانت أصح عينيه. وهذا بمجموع طرقه، وهو مشهور عند أهل السير أنه يكون حسنا بمجموع طرقه، وله عدة طرق، من هذه الطرق ما هو مرسل. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه من فضلاء الصحابة، وقد توفي بالمدينة في خلافة عمر 23 رضي الله عنه، وقالوا إن عمر صلى عليه، ونزل أيضا محمد بن مسلمة في قبره. هذه لا شك أنها معجزة عظيمة أن يرد عينه إلى مكانها، فقد كان من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه، يعني الذي يولد أعمى كان يبرئه بإذن الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد العين إلى مكانها بعد أن وقعت على وجنة قتادة ابن النعمان. نعم. وتفله في عين علي وكان أرمد فبرئ من ساعته. وهذا جاء في الصحيحين في غزوة خيبر عندما قال: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فالصحابة كل منهم كان يتمنى أن يكون ذلك الرجل، فلما أصبحوا قال: أين علي؟ فذكروا له أنه يشتكي عينيه، فبصق في عينيه فبرأ بإذن الله. وفي بعض الروايات دعا له حتى كأن لم يكن بها وجع، ثم قال له: امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام الحديث. وهذه لا شك أنها آية عظيمة ومعجزة باهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبصق على عينيه فيرجع كأن لم يكن به وجع رضي الله عنه. نعم. ومسحه رجل عبد الله بن عتيق فبرأت في الحال. عبد الله بن عتيق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته مشهورة معروفة جاءت في صحيح البخاري، فقد بعثه في سرية هو وبعض الصحابة إلى خيبر حتى يقتلوا أبا رافع اليهودي. وأبو رافع كان قد تآمر مع المشركين وألبوا الأحزاب على رسول الله في غزوة الخندق، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويعين عليه، فكان في حصنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك أن يذهب إليه وأن يقتله، فذهب إلى حصنه ومعه بعض الصحابة، فتمكن من دخول هذا الحصن وبقي إلى الليل. فلما انتصف الليل دخل إلى بيت أبي رافع، وكان أبو رافع يسمر في الليل مع أصحابه، فلما انصرف عنه أصحابه دخل عبد الله بن عتيك في البيت وكان مظلما وهو وسط عياله حتى إنه لا يدري أين هو بسبب الظلام، فدخل ونادى وقال يا أبا رافع، فقال أبو رافع من هذا؟ فلما سمع عبد الله بن عتيك ناحية الصوت وموضع الصوت أهوى عليه بالسيف فكان يضربه، لكن في المرة الأولى ما تمكن منه وصاح وفر، ثم تمكن منه وقتله. فلما أراد أن يرجع وهو في طريقه وكان مسرعا، شاء الله عز وجل أن يسقط في درجة من الدرج فتنكسر رجله رضي الله عنه، وانكسرت ساقه فعصبها بعمامة، وبقي عند باب الحصن لم يفر، وقال لن أذهب ولن أخرج حتى أعلم بمقتله، هل قتل أو لم يقتل. فلما جاء الصباح وصاح الديك إذا بالناعي ينعي أبا رافع ويقول للناس أنعى أبا رافع، فانطلق بعد ذلك عبد الله بن عتيك رضي الله عنه هو أصحابه إلى رسول الله وقال يا رسول الله قد قتل الله أبا رافع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قتلوا أبا رافع. فالشاهد من ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وقال أبسط رجلك، فبسط رجله فمسحها عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك كأنه لم يشتكي رجله مرة أخرى. وهذا كما أشرت آنفا في صحيح البخاري. ورضي الله عن عبد الله بن عتيك، فإنه كان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقود هذه السرية، والذين كانوا مجموعة قليلة وإنما كانوا ينتظرونه ويراقبون ما يصنع، وإلا هو الذي دخل وحده. عبد الله بن عتيك كان خزرجيا أنصاريا رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد أحدا وما بعدها. نعم. وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر، هذا مصنع فلان، فلم يعد مصارعهم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا سيقتل هنا وفلانا سيقتل هنا، والمقصود بذلك صناديد وكفار قريش، وحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في هذه الغزوة، ومعروف أنه لم يخرج لقتال، إنما خرج للعير، عير أبي سفيان، لكن رأى أن الله عز وجل قد جمعهم على غير ميعاد، فاستشار أصحابه، فتكلم أبو بكر ثم تكلم عمر وأحسنوا، لكنه كان يريد الأنصار، فقام سعد بن عبادة وتكلم بكلام نفيس وبكلام جعل النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر به وفرح به، لأنه بايع الأنصار على أن ينصروه في المدينة، لكنه الآن قد خرج من المدينة وهو في بدر وهي تبعد عن المدينة بمسافة، فلما فرح بقول الأنصار قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وبشرهم وقال لهم هنا سيقتل فلان وها هنا سيصرع فلان وهذا مصرع فلان. فقال أنس إن ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر عن أمر سيكون في المستقبل في الغزوة في اليوم الثاني أو الثالث، وأشار إلى المواضع التي سيقتل فيها فلان وفلان أين سيصرعون. فأنس يقول في الأماكن التي أشار إليها وفي المواضع ما تغير ولا ماطى هؤلاء عن هذه المواضع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قتلوا وجيء بهم ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم في البئر ذكرهم بهذا وقال يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وإخباره بقتله أبي بن خلف، هو في الحقيقة أخبر عن قتل جماعة، والمؤلف خص هذا الكافر وهو أبي بن خلف مع أن المرويات التي جاءت في ذكر قصة قتل أبي بن خلف وأنه أخبر بذلك فيها ضعف، لكن أراد المؤلف إخباره أنه هو الذي سيقتل أبيا، ولهذا قال وإخباره بقتله أبي بن خلف، يعني أنا الذي سأقتل أبيا. وهذا ما حصل، فإنه جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله، وإن كان هذا جاء بسند مرسل لأنه من طريق سعيد بن المسيب وهو تابعي، وذكر القصة أن أبي بن خلف أسر يوم بدر فافتدى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراحه، ثم إنه قال لرسول الله يا محمد إن عندي فرسا وإني أعلفها كل يوم فرق من الذرة لعلي أقتلك عليها يا محمد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله، كما جاء عند ابن سعد في طبقاته، وجاء موصولا عند الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه وهو صحابي المسيب بن حزن رضي الله عنه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول أبي بن كعب وأنه قال سأقتل محمدا، فقال بل أنا أقتل أبيا. وهذه قصة مشهورة معروفة، وذكروا أن الله أنزل فيها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمؤلف اكتفى بذكر أبي بن خلف لأنه يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيقتله، حتى إن العلماء قالوا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده إلا أبي بن خلف، فقد رماه بالسهم وأصاب أبيا في ترقوته فطعنه وسقط من على فرسه وكسر ضلعا من أضلاعه، فكان يصرخ ويخور كالثور، فقال له من معه لما تخاف؟ قالوا له ما أعجزك، إنما هو خدش، يعني إصابة يسيرة. فقال لهم إن محمدا قد قال أنه سيقتلني، محمد لا يكذب، فبعد ذلك مات من هذه الضربة، وكما قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك أخوه أمية بن خلف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل كما في صحيح البخاري، فحصل كما قال وقتل، وقتله بلال، فإن أمية هو الذي كان يعذب بلالا. نعم. وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر وأن أم حرام منهم، فكان كذلك. أم حرام صحابية رضي الله عنها، وهي زوجة عبادة بن الصامت، وهي كذلك خالة أنس بن مالك، والحديث الذي جاء في أن أمته سيغزون البحر وأن أم حرام معهم جاء من طريق أنس فهي خالته. وذكر أنس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم حرام وهي بنت ملحان، فكانت تطعمه، فدخل عليها مرة وكانت أيضا تفلي رأسه، فنام في بيتها ثم استيقظ وهو يضحك، فسألته أم حرام قالت له ما يضحكك يا رسول الله، فأخبرها أنه رأى في منامه أناسا من أمته عرضوا غزاة في سبيل الله، عرضوا على رسول الله وهم غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، يعني وسط البحر، وهم ملوك على الأسرة أو مثل الملوك، فقالت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وضع رأسه ونام مرة أخرى، ثم استيقظ وهو يضحك، فسألته مرة أخرى وما يضحكك يا رسول الله، فأخبرها أيضا عن أناس من أمته عرضوا عليه في المنام وهم غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى، فقالت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم مرة أخرى، فقال أنت من الأولين، يعني أنت قد دعوت لك أن تكوني من الذين رأيناهم في الرؤيا الأولى. فحصل أنها في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ركبت البحر فصرعت عن دابتها حينما خرجت من البحر فماتت رضي الله عنها، سقطت من على الدابة فكانت شهيدة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. نعم. وبأنه يفتح على أمته ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها، وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله عز وجل، وبأنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا. وهذا كله أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقع كما أخبر. وقد ذكرنا هذا في درس مضى، أن الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، قال أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي كما في الصحيحين. وأخبر أن الله زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك أخبر في الصحيحين أنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وذكر أن كنوز قيصر وكنوز كسرى ستنفق في سبيل الله، وهذا أيضا في الصحيحين. وأيضا خشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى أصحابه من الدنيا، وكلنا يعرف ما جاء في الصحيحين عندما جاء أبو عبيدة بن الجراح بمال كثير من البحرين، فسمع الصحابة بقدومه فاجتمعوا مع رسول الله في صلاة الفجر، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم وقال لهم: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء من البحرين بشيء؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم: أبشروا وأملوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إذن هذا هو الذي كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، لا يخاف عليهم من الفقر ومن الجوع ومن الحاجة، فقد عاشوا معه في هذا الوضع على فقر وحاجة، وكانوا يربطون الأحجار على بطونهم ويبقون الليلة والليلتين والثلاث كما حصل لهم في غزواتهم، لكنه خشي من الدنيا وأن يتنافسوها، فإذا تنافسوها أهلكتهم كما أهلكت الأمم السابقة. نعم. وبأن سراقة بن مالك يسور بسواري كسرى. أما قصة سراقة بن مالك وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، هي في الصحيحين إلا أن البخاري توسع فيها، وهي قصة مشهورة عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الخروج إلى المدينة، فأدركه سراقة بن مالك، وحصل أنه غاصت قدما وركبتا فرسه ولم يتمكن من إدراك النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع من الوصول إلى رسول الله، والقصة معروفة مشهورة. لكن جاءت زيادة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وقال عمر لما أخذ سواري كسرى وأخذ تاجه ومنطقته أنه ألبسه لسراقة، وقال: بخن بخن أعرابي مدلجي، لأنه من بني مدلج، أعرابي يلبس لباس كسرى. فهذا لا يصح في الحقيقة، ولم يرد بإسناد صحيح مع شهرته، لكن القصة في البخاري وفي مسلم. وفي هذه القصة أن سراقة منع وما استطاع الوصول إلى رسول الله، ولا شك أن هذا فيه من المعجزة، فقد كان يسرع ولم يتمكن. وسراقة من بني جعشم وهو مدلجي حجازي سكن مكة وكذلك في المدينة، وهذا الصحابي الجليل لما منع رجع إلى قريش فكان يوري ولا يخبرهم باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه طلب من رسول الله أن يكتب له كتابا، فكتب له كتابا، وهذا الكتاب يكون كالأمان لسراقة. فحصل أنه جاء بعد ذلك بعد فتح مكة وقال: هذا كتاب رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوم وفاء وبر. نعم. وبأن الحسن بن علي يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كذلك من معجزاته الباهرة عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن قتال بين فئتين عظيمتين بين المسلمين، وكلنا يعرف ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما قتل واستشهد علي وقتله من قتله من الخوارج، صار الأمر إلى ولده الحسن، ولما تجهز الفريقان للقتال وجاءوا بكتائب أمثال الجبال، عمرو بن العاص رأى هذه الكتائب وقال: والله إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. يعني لو تقابل الجيشان بهذه الكثرة وقتل كل شخص واحدا فسيذهب نصف الجيش. ولهذا كان معاوية يقول: من لي بأمور المسلمين إذا قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء، من لي بنسائهم؟ فبعثوا بعد ذلك إلى الحسن فتنازل رضي الله عنه وأرضاه وقال: إن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. فعرض الصلح فوافق وتنازل لمعاوية. ولما سمع ذلك أبو بكر تذكر هذا الحديث فقال: قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة ومرة يقبل على الحسن ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحديث مشهور وهو في صحيح البخاري. نعم. وبأن سعد بن أبي وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون. وهذا جاء أيضا في صحيح البخاري وأصله في الصحيحين وهو حديث مشهور، وذلك أن سعدا رضي الله عنه في حجة الوداع أصيب بمرض وكان يظن أنه سيموت، ولهذا قال: يا رسول الله، إن بي وجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ فقال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم أخبره: إذا تركت الورثة أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني لو بقيت حيا وطال بك العمر وفعلت عملا وأنت تريد ما عند الله سيزيدك الله درجات ورفعة، كلما مضى من عمرك كلما ازددت درجات ورفعة. ولهذا قال له: ولعلك تخلف، يعني لن تموت في هذا المرض، ستعيش حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. والمقصود بذلك أنه سيضر أهل الشرك وسيقاتلهم، وهذا ما حصل. فقد فتح الله على يديه رضي الله عنه القادسية، فإنه هو الذي كان يقود الجيش في فتح القادسية في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وغير ذلك من الفتوحات، لكن هذه أشهر فتوحاته سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. وبأن النجاشي مات يومكم هذا وهو بالحبشة. كذلك أخبر عن أمر غيبي وهو بعيد عنه، بينه وبين الحبشة مسافة أيام، فأخبرهم أنه مات ونعى إليهم النجاشي في اليوم نفسه الذي مات فيه، بل وخرج إلى المصلى وصف بهم وصلى عليه وكبر أربعا وقال لهم: قد مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم، فصلوا عليه مع رسول الله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في الصحيحين من حديث جابر، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين. نعم. وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن. وأخبر أيضا عن الأسود العنسي قبحه الله، ظهر في اليمن وادعى النبوة وهو من بني عنس، وذكروا أن اسمه عبهلة بن كعب، وكان يلقب نفسه ذا الخمار، بل إنه أطلق على نفسه رحمن اليمن كما أطلق مسيلمة الكذاب على نفسه برحمن اليمامة، وهذا كذاب اليمن وهذا كذاب اليمامة، ما عرفوا إلا بالكذب وما يدعوهم الناس إلا بالكذابين أدعياء النبوة. فهذا الكذاب لما ظهر في اليمن وتبعه من تبعه من ضعاف النفوس سلط الله عليه فيروز الديلمي فقتله وجاء برأسه وقتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بمقتل الأسود، وهذا من دلائل نبوته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وجاء ذكر هذا عند النساء في الكبرى، وجاء عند الطحاوي كذلك في المشكل، وهو عند الطبراني في مسند الشاميين. وفي الحقيقة هو لا يصح لأنه من طريق ضمرة بن ربيعة ولم يتابعه أحد. جاء أيضا من حديث ابن عمر عند الطبري في تاريخه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بأن العنسي قتل وأنه قتله رجل مبارك وهو فيروز، حتى قال: فاز فيروز. لكن هذا أيضا لا يصح، لأنه من طريق سيف بن عمر وهو ضعيف جدا، فما جاء من مرويات في الحقيقة لا يوجد فيها شيء صحيح، لكن قصة الأسود وثبوت نبوته المكذوبة المزعومة هذا ثابت جاء في الصحيح. وكذلك أيضا قتل فيروز الديلمي هذا ثابت، بل إن بعضهم ينقل الاتفاق أن فيروز الديلمي هو الذي قتل الأسود العنسي الذي تنبأ في اليمن، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. نعم. وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف، وهذا أيضا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الإسلام سيقاتلون الترك، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. فذكر من صفاتهم أنهم صغار الأعين، وذكر أنهم حمر الوجوه، في وجوههم حمرة، وقد تطلق الحمرة ويراد بها البياض، وذكر أنهم ذلف الأنوف. ما معنى ذلف الأنوف؟ يعني أنوفهم مفطوصة فيها قصر مع استواء الأرنبة. وكذلك وصف وجوههم أنها كالمجان المطرقة، والمجان هي التروس، الترس الذي توضع عليها الجلد فيقاتل بها. وإذا نظرت في هذه الصفات في الحقيقة ستجد أن أقرب الناس ينطبق عليه هذه الصفات في هذه الأيام هم أهل الصين، فهذه الصفات تقع عليهم، فهم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأن الله سيفتح على أهل الإسلام، وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، والحديث في الصحيحين. نعم. وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق، وذكر أيضا أن الشام ستفتح وسيفتحها أهل الإسلام، وكذلك العراق، وكذلك اليمن. وهذا جاء في حديث واحد وهو حديث حسن بمجموع طرقه عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند في قصة حفر الخندق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حفر الصحابة الخندق عرضت لهم صخرة في الخندق وكانوا يضربونها بالمعاول، ومع ذلك ما تمكنوا من تحطيمها، فبعد ذلك اشتكوا إلى رسول الله، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، وضرب ضربة فكسر الثلث، ثلث الحجر، فقال بعد ذلك: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أبصر قصورها من مكاني هذا، ووصف هذه القصور بأنها حمر. ثم ضرب الضربة الثانية بعد أن قال بسم الله وكسر ثلث الحجر وهو الثلث الثاني، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب الضربة الثالثة وقال أيضا بسم الله فقلع بقية الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وجاء في الصحيحين أيضا أنه أخبر أنها ستفتح كنوز كسرى وستفتح كذلك كنوز قيصر، وذكر أيضا في صحيح مسلم أن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين سيفتحون كنز آل كسرى الذي في الأبيض، وهذا قد أشرنا إليه فيما مضى. نعم. وبأن المسلمين يجندون ثلاثة أجناد، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، وبأنهم يفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراض، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وهذا أيضا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن أهل الإسلام يغزون هذه كلها وهم عبارة عن عسكر وجيش، جيش هنا وجيش، لأن الجند المقصود بهم المقاتلون العسكر الذين خرجوا من المدينة في زمن أبي بكر الصديق وفي زمن عمر رضي الله عنهم، فخرجوا إلى الشام وخرجوا أيضا إلى العراق، وكانوا هؤلاء ثلاثة أجناد: الجند الأول بالشام، والجند الثاني باليمن، والجند الثالث بالعراق. أما دليله فقد جاء في المسند من حديث ابن حوالة رضي الله عنه، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. وهو في سنن أبي داود عند أحمد في المسند، وفي بعض ألفاظه سيكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالشام، قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتح مصر، وهذا جاء ذكره في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، لأن مصرا كان أهلها يذكرون القيراط جزء من الدينار، فأمر بأن نستوصي بأهلها خيرا، وذكر أن لهم ذمة ورحما. وكذلك جاء من حديث كعب ابن مالك: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط، فإن لهم ذمة ورحما. وقد يقول قائل: ما المقصود بقولهم إن لهم ذمة ورحما؟ وفي بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم: فإن لهم ذمة وصهرا. أما بالنسبة للرحم، المقصود أم إسماعيل وهي هاجر، فهي من أهل مصر وقد أهديت لإبراهيم عليه السلام، فهذا هو المقصود بالرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل. وأما الصهر فالمقصود بها مارية أم إبراهيم، وهي أم ولد، وولدها إبراهيم هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ومارية من مصر أهديت له من المقوقس. وأما الذمة، إن لهم ذمة، المقصود بها الحرمة والحق. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن مصر ستفتح فأوصى بهم، وحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبأن أويسا القرني يقدم عليكم في أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرأ منه إلا قدر درهم، فقدم كذلك على عمر. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم: أويس القرني من أهل اليمن، وهذا الرجل خير التابعين، قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس. وذكر من صفاته أنه أصابه بياض وهو البرص، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو موضع الدرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لقيه منكم فليستغفر لكم، يعني اطلبوا منه ذلك. هو رجل مستجاب الدعوة، وكان بارا بأمه، ترك اليمن وكان معه أم. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. يعني هذه من صفاته. ولهذا الذي روى هذه الأحاديث هو عمر كما في صحيح مسلم، فكان إذا جاء الناس من اليمن وجاءت الأمداد من اليمن كان يسألهم عمر: أفيكم أويس؟ وهو أويس بن عامر القرني. فلما جاء قالوا، سأله عمر، قال له: هل أنت أويس بن عامر؟ فقال: نعم. قال: هل كان بك برص فبرأت منه إلا موضع الدرهم؟ فقال: نعم. فقال له عمر: هل لك والدة؟ فقال: نعم. فأخبره عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، وكان به برص فبرأ منه إلا موضع الدرهم، وله والدة وهو بار بها، ولو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك ففعل. فعمر طلب من أويس، قال له: استغفر لي، فاستغفر له. ثم قال له عمر: إلى أين تريد أن تسافر؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ قال: سأذهب إلى الكوفة. قال: سأكتب لك إلى عاملها. فامتنع أويس من ذلك وقال: لا أكون في غبراء الناس، يعني لا يعرفني أحد. والشاهد من هذا، كلنا يعرف أن عمر أفضل من أويس وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق، ولكن أراد أن يعمل بهذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن عمر هو الذي يدعو لغيره رضي الله عنه. والحديث كما أشرت في صحيح مسلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحتقرون أنفسهم ويخافون أشد الخوف، مع أنهم مبشرون بالجنة. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة لما رأى عمر حذيفة قد خرج من المسجد ولم يصلي على رجل، فعرف عمر أن هذا الرجل من أهل النفاق، فجاء إلى حذيفة وقال له: يا حذيفة، أمنهم هذا الرجل؟ فقال: نعم. فقال: بالله، أمنهم أنا؟ فقال: لا، لا، ولن أخبر أحدا بعدك، يعني لا يسألني أحد ولن أجيب أحد بعد عمر. فقال العلماء إن عمر رضي الله عنه كان مبشرا بالجنة، وهذا معروف، وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق، وهو من أهل الحديبية، وهو كذلك من أهل بدر الذين غفر لهم، ولكنه مع ذلك كله خاف على نفسه من النفاق، وهو ممن شهد بدرا والحديبية. قال العلماء ما صنع هذا عمر رضي الله عنه إلا في غلبة الخوف وعدم أمن المكر، وهذا يدل على كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في بعض الروايات عندما قال له حذيفة لست منهم ولن أخبر به أحدا بعدك، بكى عمر، بكى وجادت عيناه بالدموع رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وهكذا صنيعه مع أويس، أراد أن يأخذ بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له فليستغفر لك، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.